الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله Yeah.